فنلاحظ من حال هؤلاء أنهم بالرغم من عدم وجود طائرة ولا قطارات ولا سيارات، ما في وسائل المواصلات الحديثة هذه، لكنهم ساروا مشيا وركوبا وعلى الرواحل الأسفار الشاسعة والسنوات الطويلة، هجروا الأهل والأولاد والبلدان لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يخرج من بلده فلا يرجع إلا وقد كبر ولده وشب، ولقوا أسفار ومصاعب، وربما وقع بعضهم في الأسر كما ذكرنا، وكانت الرحلات تأخذ من عمرهم السنين الطوال السنين الطوال. هذا يدل على علو همتهم وصبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم. وإذا أتينا للكلام عن فوائد الرحلة في طلب العلم، فإن الرحلة في طلب العلم أيها الإخوة فيها فوائد كثيرة. فإن الإنسان إذا رحل لطلب العلم فإنه يلاقي أهل العلم وعندهم معارف مختلفة، فيأخذ عنهم من معارفهم ويتحلى من فضائلهم وأخلاقهم، لأن العلم يتعلم بأمور، منها الملاقاة ومنها المحاكاة والتلقين المباشر. فإذا لقي الشيوخ وجلس إليهم فاحتك بهم يصل إليه من خيرهم، ويرسخ في نفسه مما ينطبع فيها من أخلاقهم وشمائلهم، فيكون هذا الرسوخ قوي. وكذلك فإن العلماء قد رحلوا وقرأوا واستفادوا، فالإنسان إذا لقيهم وجلس إليهم يأخذ عنهم فوائد ربما لا يحصلها في الكتب سنين طويلة. يعني ربما تأخذ فائدة عن عالم، لو أنت جلست تبحث في الكتب سنين ربما لا تجدها، لكن هو قد سبقك إليها وقرأ الكتب قبلك وحازها، فهو يعطيك نتائج سنوات طويلة من البحث، ويهبك بالمجان فوائد وفرائض قد لا تقع عليها في الكتب إذا قرأت. فلذلك فيها اختصار الأوقات، وفيها الحصول على كنائز على كنوز وفرائض. وكذلك فإن عندهم ضبط وتحريرات وفوائد علمية تجل عن الحصر. ولا شك أن العلم الذي يؤخذ بصعوبة لا يفلت بسهولة، وهذا مجرد. فالإنسان إذا رحل وسافر وصرف مال ليلقى شيخا يسمع منه ويأخذ منه فائدة، يصعب أن تنسى هذه الفائدة. لكن الشيء الذي يؤخذ في البيت وتحت المكيف بدون تعب من الصحف قد ينسى بسرعة، لأنه ما تعب في تحصيله. فالمعلومات التي يتعب الإنسان في تحصيلها لا تنسى بسهولة، وهذه فائدة مهمة من فوائد الرحلة في طلب العلم. ونتكلم الآن عن بعض الآداب المهمة في طلب العلم، فمنها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا رأس الأمر، الإخلاص لله عز وجل. لأن بعض الناس يقولون ذهبنا للقاء فلان ولقينا فلان، وجدنا دخلنا البلد الفلاني، جلسنا مع الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، وبعضهم يتباهى بهذا ويتفاخر ويرائي، وربما لا يكون عنده شيء، ربما ما قال للشيخ إلا كيف حالك فقط، يرجع ويقول دخلت البلد الفلانية ولقيت الشيخ الفلاني وزرت كذا بلد. ولا شك أن هذا ينافي الإخلاص. ومن سهل سبيلا من سلك سبيلا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يخرج ابتغاء مرضات الله فالله عز وجل يعطيه من الأجر العظيم، تكون رحلته هذه سبب لدخوله الجنة. ومن الأشياء أيضا الاستئذان الأبوين في السفر لطلب العلم. فأما إن كان العلم الذي يريد طلبه مفروضا فإنه لا يتوقف طلبه على الإذن، لكن إن كان ليس بفرض فيجب استئذان الوالدين شرعا، ولا يجوز له السفر إلا باستئذانهما. حتى أن بعض العلماء قال لما أصيب بالعمى قال ربما كان هذا العمى بسبب دموع أمي التي ذرفتها بكاء على فراقي لما رحلت فعقلت بها. فإذا لا بد من الاستئذان إذا كان لا يمكن تحصيل العلم الواجب إلا بالسفر. أما إذا كان عنده في بلده من يعلمه العلم الواجب فلا يجوز له أن يسافر إلا بإذن أبويه. وعن أحمد بن أصرم المزني قال سمعت رجلا يسأل الإمام أحمد طلب العلم أحب إليك أو أرجع إلى أمي؟ وكان السائل غريبا في بلده، فقال إذا كان العلم فيما لا بد أن تطلبه لا بد منه أن تطلبه فلا بأس أن تذهب ولو ما وافقت أمك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع إذا منع الطالب أبواه عن تعلم العلم المفترض فيجب عليه مداراتهما والرفق بهما حتى تطيب له أنفسهما ويسهل من أمره ما يشق عليهما. ثم ذكر بابا بعنوان ذكر شيء من وجوب طاعة الوالدين وبرهما لترك الرحلة وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما. وكان بعضهم يقيم عند أمه حتى ماتت ذهب فرحل في طلب العلم. وكذلك من الأشياء التي قد تمنع الإنسان عن الرحلة ويكون جلوسه شرعيا بسببها الزوجة والأولاد. عن حميد بن الأسود قال قال لي سفيان تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد الأيلي؟ قال قلت أنت فارغ وأنا علي عيال، يعني أنت ما لست متزوج ولا عندك عيال، أنا متزوج وعندي عيال، لو سافرت وتركتهم ضاعوا، فلابد من المقام عندهم. فليس بعيب إذن أن يجلس إذا لم يكن هناك من يقوم بأمر أهله في حال غيابه. وقد يمنع طالب العلم المال المادة، ما عنده مادة ليرحل، لأن الرحلة تحتاج إلى مصاريف، تحتاج إلى تذاكر سفر، ركوب، تحتاج إلى نفقة طريق، تحتاج إلى أجرة فندق، تحتاج إلى قيمة كتب وأشياء، فلابد من مادة. وقد لا يجد الطالب مادة للسفر، فيكون هذا أحيانا من أسباب امتناعه، فيكون هذا أحيانا من أسباب من الأشياء التي تحول بينه وبين الطلب أو السفر، ليس الطلب السفر. عن صالح بن أحمد بن حنبل قال قال لي أبي لو كانت عندي 50 درهما كنت خرجت إلى الري إلى جرير بن عبد الحميد، فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. أما إذا أراد أن يخرج للسفر فإنه يستخير الله عز وجل ويخرج يوم الخميس، ويستحب التبكير كما هي السنة وأذكار السفر والدعاء في السفر، ويودع الإخوان والمعارف. عن ابن عباس قال من السنة إذا أراد الرجل السفر أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم، وإذا جاء من سفر يأتيه إخوانه فيسلمون عليه. وكذلك من آداب السفر في طلب العلم التماس الرفيق قبل الطريق، ويلتمس أهل التقى ويحرص عليهم. عن مبارك بن سعيد قال أردت سفرا فقال لي الأعمش سل ربك أن يرزقك صحابة صالحين، فإن مجاهدا حدثني قال خرجت من واسط فسألت ربي أن يرزقني صحابة ولم أشترط في دعائي، فاستويت أنا وهم في السفينة فإذا هم أصحاب طنابير، يعني معازف. والتماس الرفيق في الرحلة مهم جدا لأنه يعين ويساعد. وقد خرج موسى ومعه فتاه يوشع، وقال بعض السلف قال السلف التمس الرفيق قبل الطريق، وقيل ابتغي الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك، يعني أعانك. وينبغي للطالب أن يتخير لمرافقته من يشاكله ويوافقه على غرضه ومطلبه، ما واحد يريد أن يذهب إلى الشرق والآخر الغرب، أو واحد عنده غرض غير الغرض الذي خرج هذا، لأنهما سيختلفان ويختصمان ويؤدي ذلك للافتراق. ومراعاة الرفيق مهمة. قال عن الأصمعي كان يقال: الصاحب والرفيق رقعة في قميص الرجل، فلينظر بمن يرقعه. وإذا خرج مع رفيقه أو رفقائه فإن عليه أن يحسن المعاشرة ويكون جميل الموافقة في المرافقة في سفر الطلب. فقد قال النبي، فقد ورد في الأثر: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وقال مجاهد: صحبت عمر بن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير سخط الله، لأن السفر فيه مشاق والمزاح يلطف الجو. وعن صدقة بن محمد أنه قال: يقال إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقال عمر بن مناذر: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسعي فخلعن عليه، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. ما دام انقطع عليك وأنا عندي نعلين أخلع وأمشي معك حافي، أواسيك في الحفاء. وينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماع خوف اعتراض الحوادث. قد يمرض هو، قد يمرض الشيخ، قد يموت الشيخ، قد يحصل شيء، قد يزول الأمن، فلا بد من انتهاز الفرصة. والفرصة كما قيل سريعة الفوت بطيئة العودة، تفوت بسرعة ولا تعود إلا ببطء. ولا بد من استغلال الغربة في البلد إذا نزل بها، وليعلم أن شهوة السماع لا تنتهي والعلم كالبحر، فينبغي أن يستغل الفرصة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا أو طالب مال. ومن العلماء الذين كانوا يضرب بهم المثل في انتهاز الفرصة في السفر طلب العلم الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله تعالى. هذا الرجل رجل عجيب، مصنفاته عجيبة ورحلاته عجيبة، بل إن الله سبحانه وتعالى أمد له في العمر فحدث أجيال وأخذ عنه العلم أجيال. قال عبد القادر الرهاوي: بلغني أنه في مدة مقامه بالإسكندرية أبو طاهر السلفي ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة، بل كان عامة دهره ملازما مدرسته، وما كنا ندخل عليه إلا نراه مطالعا في شيء، وكان مغرا بجمع الكتب، وما حصل له من المال يخرجه في ثمن الكتب، وكان عنده خزائن كتب فعفنت وتلصقت لنجاوة البلد، فكانوا يخلصونا بالفأس من كثرة الكتب. وهذا يقول: لي 60 سنة ما رأيت منارة الإسكندرية، وكانت من عجائب الدنيا السبع، إلا من هذه الطاقة، يعني طاقة حجرتي في المدرسة. إنما يذهب يتفرج على المناظر والآثار، وإنما نزل في البلد جلس يلازم فيها الطلب والتعلم، ولم يرى منارة الإسكندرية إلا من النافذة. فإذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد، وينبغي عليه أن يدون الفوائد، يكتب الشوارد والأشياء، فإن بعض الأشياء التي يقولها الشيوخ لا توجد بسهولة في الكتب، ولذلك ينبغي أن تكتب. فإذا كان الشيخ يشرح في متن يكتب على حاشية المتن في كتاب يصطحبه له حاشية يكتب فيها، أو كانت فوائد متناثرة يكتبها في دفتر الفوائد. وكان بعض العلماء يصنفون في فوائد رحلاتهم، كما صنف الصديق حسن خان رحمه الله رحلة الصديق إلى البيت العتيق، وصنف الشنقيطي رحمه الله كتابا في رحلته إلى مكة وما جمع فيها من الفوائد. وهذه الدفاتر دفاتر الفوائد لا شك أنها تكون مرجع للشخص ذات قيمة لا توصف. فإذا بلغ الطالب الغرض وحاز في الرحلة ما قصد له حقق الهدف، فينبغي أن يرجع إلى وطنه ويعجل الرجوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله، لأن الأهل أيضا لهم حق، ولا يجوز إنسان أن يترك زوجته أكثر من 4 أشهر بحال، ولا يجوز كما ذكر بعض أهل العلم، وبعضهم قال 6. على أي حال هذا يختلف باختلاف الأحوال، وبعض الزوجات في بعض البلدان ما تستطيع أن تجلس لوحدها ولا أسبوع، ولذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما. ننتقل الآن إلى الرحلة في طلب العلم في عصرنا وملاحظات على هذا الأمر، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، بل ربما يكون هذا من الأشياء التي الحساسة في واقعنا نحن الآن. قلنا سابقا إن طلب الحديث جمع الحديث قد انقطع، وإن سبب مهم جدا من أسباب السفر في جمع الحديث قد انتهى، لكن لا زال هناك في عصرنا السفر لا زال هناك فوائد في السفر لطلب العلم، كما قال شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، قال: إن السفر مطلوب، وإنه أيضا ما زال فوائده قائمة في لقي علماء أهل السنة الذين صاروا قليلين في البلدان في هذا الزمان، وقال: وقد صار في الأسفار خطورة، فلذلك ينبغي عليه إذا أراد أن يسافر أنه لا يقع في أشياء تمنعه من مراده. وكذلك فإن فيها ملاقات الإخوان في الأسفار، ملاقات الإخوان وطلبة العلم والمباحثة والمناظرة، صحيح أن جمع الحديث قد انقطع، لكن لا زالت الرحلة فيها فوائد. قلة العلماء في هذا الزمان جعلت أيضا الرحلات في طلب العلم جدواها أقل مع الأسف، وهذا أمر محزن. من الأمور أيضا العوائق الموجودة في هذا الزمان عدم التفرغ للرحلة. من زمان كان أحدهم ربما يعني يتاجر سنة يكسب قوت سنة تالية، فيذهب طيلة السنة التالية مسافرا، تنتهي الأموال يرجع ينزل السوق يبيع ويشتري يكسب قوت سنة ويسافر وهكذا. لكن الآن هل يستطيع أحد أن يفعل هذا بسهولة؟ الجواب لا، هناك عوائق كثيرة تحول دونك ودون الكسب. ما عادت التجارة سهلة مثل الأول، ولا عادت الأوضاع معينة تساعد مثل الأيام الماضية. كذلك الآن أنت موظف مثلا، لو جئت تأخذ إجازة كم يعطوك إجازة لتسافر مثلا؟ تستطيع تسافر 6 أشهر أو سنة أو سنين كما فعل العلماء القدامى؟ هذا صعب جدا. كذلك لو أنت طالب في مدرسة أو جامعة، تستطيع تترك المدرسة وتمشي أو تترك الجامعة وتمشي؟ هذا يفوت عليك أشياء، وربما حرمت من الدراسة وفصلت من الجامعة ونحو ذلك. فلذلك أيها الإخوة لم تعد الأوضاع في هذا الزمان معينة تساعد مثل الأول. وبالإضافة إلى ذلك الثغرات الموجودة الآن كثيرة، والمجتمع يحتاج إلى طاقات كثيرة في الدعوة إلى الله، تعليم الناس، إنكار المنكر، التربية، بر الوالدين وصلة الرحم. الآن صارت العوائل من قلة من ضيق الأمور المادية تحتاج، أحيانا يحتاج البيت يكون في أكثر من واحد يعمل. في كثير من البلدان يعمل الزوج وتعمل الزوجة، وربما يعمل الزوج دوام إضافي، ولازم يكون أحيانا في البيت أكثر من رجلين حتى يستطاع الوفاء بحاجات أهل البيت. ثم إن الأمور قد تشعبت في هذا الزمان، حتى الحاجات المآكل والمشارب الملابس البيوت، مطالب الحياة الدنيا الآن في هذا الزمان قد تعقدت وزادت وتشربكت الأمور، وليست كما كان في الماضي في سهولة عيشهم وفي يسر أمورهم، كانت الأمور ميسرة كثيرا. حتى الآن السفر هل هو مثل أول؟ من أول يركب يمشي ما أحد يوقفه على هذه الراحلة أو مشيا. اللهم إلا قاطع طريق الآن يحتاج إلى تأشيرات وجواز سفر ويحتاج إلى تصديق وأختام وأشياء وفي الحدود وفي المطارات. فإذا تعقيد الأمور في هذا الزمان لا شك أنه من العوائق في قضية الرحلة في طلب العلم، وهذا أمر ينبغي أن يحسب له حسابه. صحيح أن عندما نسمع سيرة العلماء والسلف الماضين نتحمس ونقول نريد أن نفعل مثلهم، لكن ينبغي أن يكون عندنا حكمة وتعقل في وزن الأمور، ونقول لذلك نقول الآن مراعاة لهذه الظروف الموجودة. أولا يا أخي المسلم، ينبغي عليك أن تحصل العلم الذي في بلدك أولا، وهذا شيء مهم جدا وقد يكفيك عناء كثيرا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع: المقصود في الرحلة في الحديث أمران، هذا حتى على أيام الرحلة. يقول: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة. إذا كانت فوائد موجودة في بلدك فلماذا تسافر؟ وقال بعض أهل العلم: ينبغي للرجل أن يقتصر على علم بلده وعلم عالمه، فلقد رأيتني أقتصر على علم سعيد بن عبد العزيز فما أفتقر معه إلى أحد. فالأصل إذن للإنسان للطالب أن يأخذ العلم عن أهل بلده، فلا يذهب للبعيد وعنده قريب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وكذلك فعل أهل العلم حتى المعاصرين مثل الشيخ الشنقيطي والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، متى رحلوا؟ بعد أن أنهوا طلب العلم حصلوا العلم عن العلماء الذين في بلدانهم. طيب، الرحلة إذن ليست مطلوبة لذاتها وليست شهوة، فإن السفر قطعة من عذاب، وليس المصلحة أن يترك أهله وأولاده ويمشي إلا لشيء أعظم. وأريد أن أنبه إلى قضية مهمة تعرض لبعض الشباب أو طلاب أو الذين يريدون طلب العلم، ألا وهي أن بعضهم يريد الطلب على المشهورين من العلماء. يقول: أريد أن أسافر إلى البلد الفلاني أو الإقليم الفلاني وأخذ على العالم الفلاني. وقد يكون عنده في بلده من طلبة العلم من يسد حاجته، لكن يريد طلبا ربما يكون مقصده حسن في الذهاب إلى الأعلم، وهذا شيء طيب وجيد ولا أشكال فيه، لكن أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده حلق علم للمبتدئين. أحيانا يكون العالم المشهور ما عنده حلق علم للمبتدئين، وإنما حلق العلم التي عنده للمتوسطين أو المتقدمين. وكثير من حلق علم العلماء المشهورين لا تصلح للشباب المبتدئين في الطلب، لا تصلح. فلذلك لا يركب رأسه ويقول: أريد أن أذهب إلى الشيخ الفلاني وأروح وأستأجر هناك وأجلس وأتغرب وأترك البلد، ثم هو يذهب ويجلس ولا يفهم، ويريد أن يصعد السلم بالمقلوب، وهذا خطأ. ولذلك إذا استطاع أن يجد في بلده من طلبة العلم من يكون عنده دروس المبتدئين يلزم هذه الدروس، لأن هذا هو الوضع الطبيعي في التسلسل في التعلم، ويترقى ويتدرج ويحصل ويحصل حتى إذا تمكن قوي يعوده ذهب للقاء الكبار وطاف وسافر ورحل وهكذا. ولا يستبعد أن يستفيد المبتدئ أبدا من طالب علم أكثر ما يستفيد من عالم من جهة السهولة، على أن بعض طلبة العلم ربما يشرحون شرحا يجمعون فيه الأقوال والترجيحات والأشياء لا يفعله بعض العلماء في تشعبهم. ولذلك ما هي قاعدة نقول للمبتدئ طالب العلم أحسن، لا، وإنما إذا وجدت دروس وحلق علم وجلسات ذكر للمبتدئين في طلب العلم في بلدهم فهي البداية الطبيعية. وكذلك فإن طبعا قلنا بعض العلماء كان لهم حلق علم المبتدئين مثل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان له حلقة للمبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، وكان لو جاء واحد من المبتدئين يجلس عند المتقدمين طرده. ولذلك فإنه لابد من التدرج، ثم لابد من تحقيق فكرة مهمة، خصوصا أنها جربت فنفعت، وهي قضية استدعاء العلماء إلى البلد، استدعاء العلماء وطلبة العلم الكبار إلى البلد واستضافتهم. لابد أن يسعى الشباب في هذا ويحمسوا الجهات التي تستطيع أن تستدعي أهل العلم وتطلبهم، فيقيم مثلا في البلد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو الصيف أو غيره مثلا، فيكون مجيء للبلد مسهل على الطلاب الطلب، لأنه قد أتى إليهم ووفد عليهم، فمن العيب أن يترك وقد جاء إليهم ويذهب إلى غيره بغير سبب وجيه. وقد يكون أحيانا إتيان العالم إلى بلد للتدريس أسهل من ذهاب الطلاب إلى بلده. ولذلك فإن السعي لاستجلاب العلماء واستضافتهم لإعطاء دورات لا شك أن هذا من الأفكار المهمة التي ينبغي تنفيذها لحل هذه المشكلة، وهي قضية الصعوبة في الرحلة الآن وضيق النطاق. وكذلك فإن في بعض البلدان قد عملوا مدارس خيرية علمية، فيؤتى بشيخ يعلم الفرائض وشيخ يعلم اللغة العربية، قد يكون أستاذا في النحو، قد لا يكون شيخا مشهورا، وواحد يدرس مثلا الأحاديث بالتدريج في الأربعين النووية، فإذا أخذ شهادة فيها انتقل مثلا إلى غيرها، مثلا عمدة الأحكام، ثم ينتقل إلى بلوغ المرام وهكذا. وكذلك في التجويد يأخذ دورة مبتدئة ثم متوسطة ثم متقدمة، ولا بأس أن تدفع الأجور لتفريغ بعضهم أو لبعض طلبة العلم أو أهل العلم لكي يدرسوا في هذه المدارس. وفكرة المدارس الخيرية هذه من أنجح الأفكار، وقد آتت ثمارا عظيمة. وكذلك من الأمور المهمة أو من الأمور التي نلقي عليها الضوء أيضا، السفر للدراسة في الجامعات الشرعية. يسأل بعض الشباب يقولون أو يتساءلون، هل الذهاب للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم؟ والجواب لا شك في ذلك، أن السفر للدراسة في جامعة شرعية هو من الرحلة في طلب العلم. لكن هنا ننبه على أشياء. أولا، ينبغي على الإنسان بطبيعة الحال أن يراعي أهله، فلا يذهب بدون رعايتهم أو موافقة الأبوين. وثانيا، إذا كان على ثغرة لا يسدها إلا هو فلا يمشي ليستزيد وعنده ثغرة لا بد من سدها. ثالثا، هناك أشياء مهمة في بناء النفس ينبغي أن تحصل في قضايا تتعلق بالإخلاص والتربية على الأدب قبل أن يذهب، يكون عنده قواعد. هذه مهمة، لأنه قد يذهب وينحرف في القصد، أو يذهب ويموت، يعني أقصد بيموت يبرد وتفتر همته. وكذلك لا بد من الاستشارة، استشارة من حوله، لأن هذه القضية تختلف باختلاف أحوال الشباب والناس واختلاف الواقع الذي حولهم، ولذلك ينبغي أن يستشير أقرب الناس إليه وأعرفهم بواقعه من الذين عندهم علم وعندهم ثقة وعندهم عقل راجح. يقول وضع أهلي كذا، وضعي في الدراسة كذا، وضعنا الاجتماعي كذا، وضعنا المادي كذا، أنا عملي كذا وما أقوم به من المعروف كذا، هل يناسب أن أسافر الآن أسجل في جامعة أخرج أو أبقى في البلد؟ الاستشارة من الأمور المهمة جدا في هذا المجال. كذلك فإن بعض الشباب الذين يذهبون للدراسة في بعض الجامعات الشرعية يكون قصده في البداية طلب العلم، فإذا ذهب إلى تلك الجامعة وسجل فيها وبدأ يدرس المقررات والكتب والمناهج ويمتحن فيها، تنقلب النية عنده من طلب علم إلى طلب شهادة، وينسى الحماس الذي خرج به من بلده، وينسى النية التي عقد عليها العزم من بلده، تصبح القضية الآن اجتياز امتحانات. وكثير من هؤلاء الشباب بالتجربة التي رأيناها تبرد هممهم ويصبحون أصحاب أغراض دنيوية من شهادة ونحوها، ويأتون إلى الفصول الدراسية وليس عندهم وعي ولا قلب للسماع ولا مناقشة ولا اقتناع. وكذلك فإنهم يسعون إلى إسقاط المباحث ومن المقررات، فيقولون يا أستاذ خفف علينا، احذف لنا الفصل هذا، تكفى احذف لنا هذا واحذف لنا هذا، ويتملقون المحاضرين والأساتذة. وقد ينجحون عند بعضهم يسقطون عنهم فصول، وهذا يضرهم لكنهم يفرحون بذلك. وبالنتيجة النهائية فإنهم لا يحققون الغرض من ذهابهم للرحلة في طلب العلم. وبعضهم قد يكمل الدراسة فيحصل على الشهادة العالية والعالمية والعالمية والعالية والماجستير والدكتوراه، وبعد ذلك ينتهي طلبه، بعدها يتعين مدرس وينتهي طلبه ولا يواصل البحث. فنقول أنت رحلت لأجل هدف، فأين تحقيقه واستمراره؟ وكذلك فإن من المصائب طبعا في هذا الجانب العظيمة ابتعاث الناس للدراسة في الخارج في بلاد الكفار، ويقولون هذا طلب علم ورحلة في طلب العلم، وما هو إلا طلب الفسق والفجور وانحلال الدين وانحلال الأخلاق والسقوط في براثن أهل الكفر والعودة بعقول ممسوخة وقلوب خاوية، يرجعون شخصيات أخرى. هذا ليس بطلب علم أبدا. ولذلك من الأمور المضحكة جدا أن يقال فلان أخذ العلم الشرعي من جامعة شهادة الشريعة من جامعة السوربون أو من جامعة أكسفورد، عيب. يكون هذا بعض يقول هناك عند المستشرقين أبحاث وأشياء، ويرجع بشبهات ويرجع بأشياء وأخطاء. وكثير منهم ممن ابتليت بهم الآن الجامعات في بلاد العالم الإسلامي، بل يرجعون لتدريس الشريعة وكل عقول مملوءة شبهات في التاريخ الإسلامي وأشياء مطاعن في السنة النبوية بسبب دراستهم على أيدي الكفرة والمستشرقين، يقولون ذهبنا لطلب العلم. طلب العلم في بلاد الكفار، وكلامنا كله طبعا في طلب العلم الشرعي. أما الذهاب لطلب الأشياء الأخرى فإنه لا يجوز، الأصل عدم الجواز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بشروط أن يكون العلم يحتاج إليه المسلمون، لا يوجد في بلاد المسلمين، عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات من أجل أن يجوز له السفر. وكذلك لابد أن يراعي الإنسان الغربة، بعض الشباب قد لا يتحمل الغربة وربما ينشغل بأهله وأولاده، كان هنا في البلد عنده أهل زوجته، يضع أهله وأولاده عنده ويذهب هو يحضر حلقة أو يدرس ويقرأ ويسمع. عندما يذهب إلى بلد يتغرب ويقول لأطلب العلم، ما ليس هناك أهلها ولا أقرباؤها ولا جيران تعرفهم مثل السابق ومعارف، ولذلك ينشغل بهم لأنهم يدوشون رأسه، لابد نذهب ولابد نخرج ولابد نفعل كل شيء هو لابد أن يفعله، بخلاف ما لو كان في بلده كان ربما ساعده من أقربائه وأقربائها في أشياء كثيرة. لذلك لابد من دراسة الأمور بشكل جدي. وعلى أي حال أعود وأقول أيها الإخوة، إن بعض الناس يندفعون بحماس لقضية السفر لطلب العلم دون تقدير للثغرة التي يتركها أو الجو الذي سيذهب إليه، وقد يترك مسؤوليات شرعية وفروض كفاية هو قائم بها لا يجوز له تركها، وليس هناك من يسدها وراءه، يترك يمشي. ولذلك نعود ونقول لابد من الاستشارة، من استشارة أهل الخبرة وأولي الألباب والناس الذين يحبون العلم. ما نقول استشر ناس يكرهون العلم، ما ينصحك والله، وإنما أناس يحبون العلم الشرعي، العلم الشرعي هو منهجهم. كذلك أحيانا قد يكون الطالب في بلد يعني يستغرب أن يتركه، قد يكون في بلد فيها جامعات شرعية وفيها علماء ومشايخ موجودين في كل الفروع والفنون، في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي الفرائض وفي اللغة يوجد، فهذا يرحل لأي شيء، يعني هذا يسافر لأي شيء. نعم قد يوجد يعني بعض طلبة العلم متقدمين جدا، ربما يوجد شيخ في شنقيط لم يلقه بعد فهو يريد أن يسافر إليه، ربما يجد عنده شيء، لكن بعد أن حصل العلم القريب، وهناك فكرة أيضا من الأفكار التي تطرح في هذا، وهي قضية السفر القصير، الأسفار القصيرة. صحيح ربما لا تخدمنا الظروف في قضية الأسفار الطويلة بالسنين والشهور، لكن يمكن أن الواحد يسافر أسبوع مثلا، هذا متيسر. ولذلك أنا عندي رأي وأقوله من شيء من النظر والتأمل إن شاء الله. الطالب إذا كان طالب العلم إذا كان في بلده طالب علم إذا كان في بلده يدرس جاد ليس بلعاب ولا مهمل، جاد ويقرأ ويطلع ويستمع لشروح المشايخ من الأشرطة ويحضر الدروس الموجودة مثلا في بلده، يدون المشكلات التي اعترضته في طلب العلم ويدون الإشكالات التي واجهته وما استغلق عليه مما لم يستطع حله في بلده، أو الاتصال مثلا هاتفيا لإزالته، يكتب هذه الأشياء، يكتب هذه الأسئلة والإشكالات، ثم يسافر مثلا أسبوعا بعد أن يرتب أمره، يتصل مثلا بمشايخ، مثلا افرض أنه هنا في المنطقة الشرقية فهو يتصل مثلا ببعض أهل العلم في الرياض وأقول استأذنك يا شيخ أن أزورك مثلا، حدد لي وقتا أو موعدا، لو ربع ساعة لو نصف ساعة لو 10 دقائق، فيسأله عن مشكلة الشيخ متخصص فيها فيزيلها له فيكون حصل، ويتصل بشيخ آخر فيقول تأذن لي يا شيخ أن أقرأ عليك مثلا فصلا في الكتاب الفلاني أو بابا في الكتاب الفلاني، ينهيه الآن في 3 أيام أو أسبوع، في سفرة أخرى ينهي فصلا آخر، في سفرة ثالثة ينهي فصلا ها، وهكذا قد ينهي أشياء. وهذه الطريقة أنا أقول أن إن شاء الله طريقة جيدة وتناسب الواقع، واقعنا الموجود والتعقيدات الموجودة عندنا، وأن هذه الأسفار القصيرة هي من طلب العلم، وإن شاء الله يسهل الله لك بها طريقا إلى الجنة وتشعر بلذة فيها، وهذا يمكن أن تستثمر فيه أوقات، وأن يحصل الإنسان فيه أجرا كثيرا وعلما. خذ دفترك معك وقيد المسائل التي اعترضتك واذهب فاجلس إليهم واسألهم، لأن الإنسان كما قلنا أيها الإخوة في بلده قد يكون له ارتباطات وأعمال وأهل وأولاد وظيفة أو دراسة، والسفر الطويل ليس بمتيسر. فأقول إن هذه الأسفار القصيرة جيدة للغاية ونافعة إن شاء الله لمن جربها. وبعض الشباب نجدهم الآن الحمد لله يسافر إلى الرياض أو إلى القصيم ويرجع في نفس اليوم لمشكلة عرضت له، يرجع لسؤال في مسألة واحدة يحصل الجواب ويرجع، وهذا جيد للغاية، بل إنه من سنن السلف، بل هو مشي على منوالهم. وهذا ما تيسر جمعه وذكره في هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والسير على نهج السلف رحمهم الله، رحمهم الله تعالى. ولا أدري هل يوجد هنا بعض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع؟ أو أن الوقت قد تأخر، فربما نكتفي بأسئلة يسيرة. هل تعتقد أن قراءة كتب الفقه والحديث وحضور المجالس والدروس الفقهية لبعض المشايخ يكفي في تحصيل العلم؟ هذا جزء من التحصيل، لكن أيها الإخوة، القراءة الجادة، الاهتمام الشخصي، هذا هو الذي عليه المعول أكثر. وما يشكل عليك قيد وأسأل. مع الطلب في الحلق لا بد من قراءة ولا بد من مراجعة. بل العلماء ماذا قالوا في الرحلة في طلب العلم؟ قالوا إذا رجع إلى بلده جمع محفوظاته ومكتوباته وراجعها، لأن بعض الناس قد يرحلون ويجمعون فوائد لكن يجعلون في دفاتر على الرفوف، لا يراجعون بين فترة وأخرى، فلذلك تنسى. فما فائدة الرحلة إذا ما كان في مراجعة بعد الرحلة لما حصله في الرحلة؟ يقول الشباب الذين يأتون من مدن أو من القرى أو الهجر، نعم هذا سؤال مهم. القرى والهجر في الغالب لا يوجد فيها طلبة علم أو علماء، ولذلك يجب على الشباب فيها والناس أن يهتموا بالسفر للطلب. والحمد لله الآن الحلق موجودة، صحيح أنها قد تبعد أحيانا كيلو مسافة طويلة، لكن إذا أخلص النية وذهب ليحضر ويرجع فهو في سبيل الله. الرجل يخرج من بيته يطلب العلم فهو في سبيل الله، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف ينتقي المشايخ؟ طبعا في مشايخ عرفوا واشتهروا، خلاص ذاع فضلهم وعرفوا، ما يحتاج أن تسأل عنه. وفي ناس يحتاج تسأل، من تسأل طلبة العلم في تلك البلد، تقول: يا أخي فلان طالب العلم، من عندكم من العلماء أنت استفدت منهم؟ ترى تختصر وقتا كثيرا جدا. من عندكم معروف جيد في اللغة؟ من عندكم واحد جيد في الأصول، واحد جيد في الفقه، واحد جيد في الحديث، واحد جيد في أصول التفسير، في علوم القرآن؟ طالب العلم في البلد يدلك على علماء البلد. الحاجة للرحلة مع توفر الكتب، الكتب هذا جزء مهم جدا من الطلب، لكن لا يكفي. لازلنا نقول هناك مشكلات تواجه الشخص، وألفاظ قد لا يستطيع معرفة، أو مسائل تعرض له إشكالات فلا يحلها إلا عالم. يحضر الدروس ولا يكتب سوى الراجح من المسائل. طيب يضبط الراجح. طيب لو حفظ قولا واحدا في كل مسألة مسائل فقهية، لو حفظ قولا واحدا فإنه يكون قد حصل خيرا كثيرا. طلب العلم أفضل أم طلب الرزق؟ طبعا طلب العلم أفضل، لكن لابد من طلب الرزق. كيف تعيش؟ وإذا كان من حلال وينفق في حلال يكون له أجر عظيم. وإذا كان يسعى على الأرملة واليتيم، يسعى على والدين، يسعى على أولاده، من الذي يخرج يسعى على أولاده فهو في سبيل الله، كما ثبت في الحديث الصحيح. يقول: من مراجع الموضوع. طيب الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع للخطيب، والرحلة في طلب الحديث للخطيب، وحلية طالب العلم، و كذلك كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وكتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل. هذه بعض الكتب التي يوجد فيها كلام عن موضوع الرحلة، مع كتاب العلم من فتح الباري، وكتاب الرامة هرمزي المذكور، وأبدع من العلم، من أبدع من كتب في هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. طيب أظن نكتفي بهذا لتأخر الوقت، وهذا هو الدرس الأخير وسنتوقف الإجازة، وسيكون هناك دروس الإجازة كل يوم إن شاء الله السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في تكملة شرح الأربعين النووية التي ابتدأناها في العام الماضي بين المغرب والعشاء مع استمرار دروس الفجر إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية بمدينة الخبر.